محمد عليك ابو علي انت ابو علي قال لكم إن قالت الحوادث من السماء إذا

ضيع الشيخ محمد لا والله جد تعلم ما